One. في مطر في جدة؟ في مطر في الرياض؟ في ثلج في الرياض؟ في ثلج في السعودية؟ في ثلج في الجبال؟ في شمس في الجبال؟ في شمس في الشاطئ؟ في مطر في الشاطئ؟ في برد في الشاطئ؟ في برد في المدينة؟ Two. هي عبارة عن صحراء. هي عبارة عن رمل. هي عبارة عن نخل. هي عبارة عن شواطئ. هي عبارة عن واحات. هي عبارة عن جبال. هي عبارة عن شجر كثير. هي عبارة عن مدن. هي عبارة عن أنهار. هي عبارة عن مناطق زراعية. هي عبارة عن صحراء. Three. نروح عادة في الصيف. نروح عادة في الشتاء. نروح عادة في الخريف. نروح كل سنة. نروح في الربيع. نروح دائما في الربيع. نروح في أول السنة. نروح مرتين في السنة. نروح في وسط الصيف. نروح في إبريل. Four. ما راح أبدا. ما سافر أبدا. ما اشترى تلفزيون أبدا. ما قابل الأمير أبدا. ما ساق أبدا. ما نظف السيارة أبدا. ما درس عربي أبدا. ما كمل تعليمه أبدا. ما زارني أبدا. ما قال كده أبدا. Five. نخلة. نخل. نخلات. شجرة. شجر. أشجار. وردة. ورد. وردات. ليمونة. ليمون. ليمونات. six. الشجر أخضر. النخل أخضر. النخل جميل. الورد جميل. الورد أحمر. الورد أصفر. الورد كبير. الشجر كبير. الشجر غالي. الليمون غالي. الليمون رخيص. الليمون أخضر. الليمون صغير. النخل صغير. النخل كثير. النخل طويل.